حالي على طريق الاستقامة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، فإن الله جل وعلا قد أمر عباده بالتقوى وأمرهم بالاستقامة، فقال الله تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت، ولم يقل كما رأيت، لأن الاستقامة لا تكون إلا على هدى مستقيم وطريق قويم. حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف الذي سيكون في الأمة، وأن من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ولم يدع أمته تتخبط في هذه الأهواء، وإنما أرشدهم إلى ما هو مخرج من مضلات الفتن ومغويات الأمور، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، فإن كل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه السنن من حديث العرباض بن سارية وإسناده جيد. والهداية منة من الله جل وعلا، ومن أعظم بل أعظم منة على العبد على الإطلاق، أعظم منة لله على عبده على الإطلاق هي منة هدايته للإسلام، لا شيء فوق هذه المنة. والعبد يجب يستحضر هذه النعمة عليه وأن يرعاها حق رعايتها، ولولا فضل الله على العبد ومنته ما عرف الحق ولا عرف الإسلام. فالذي هداك للإسلام هو الذي أضل المليارات فيتعيش الآن على الكفر، وحين يموت الواحد منهم يكون من حصب جهنم، فهو ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا قال الله جل وعلا، قال: إنكم ماكثون، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وحين أتى سفيان بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، أي وحدت الله وأفردته بالعبادة، واستقم على هذا الطريق. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فآمنت بالله، أتيت بكل الشرائع كل الدين، والذي جاء به جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الأسئلة قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قل آمنت بالله ثم استقم، لأن العبد قد يستقيم على الصراط فترة من الزمن، أسبوع عن أسبوعين، ثم ينحرف يرجع إلى ما كان عليه من قبل. لكن إذا استشعر أن هذا الطريق الأول غير الطريق الثاني، وأن الطريق الأول طريق أهل الجحيم، وأن الطريق الثاني هو طريق أهل الجنان، وأن الجنة قد حفت بالمكاره، والنار قد حفت بالشهوات، وأن الأعمار بيد الله، وإلى يد الإنسان متى تأتي منيته، قد يموت اليوم قد يموت غدا، والتسويف لا ينفع، يقول توب غدا توب بعد الغد، قد يموت الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب، قال ثم سأل: هل لي من توبة؟ فدل على رجل مشهور لكن ليس بفقيه، على راهب وعابد لكن ليس بعالم وبفقيه، فأتى إليه قال: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة، وأنت قتلت 99 نفسا عليك توبة. قال: ما دام لي توبة كمل بها 100. فقد دلوني على عالم فدلوا على أعلم الأرض فقيه، ليس بعابد، عابد ما عنده علم، من العلم عند العلماء والفقهاء. قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من هذه القرية الظالم أهلها، لا بد أن تغير البيئة، لك أصحاب لا بد أن تستبدلهم بغيرهم، مجتمع فاسد لا بد أن تغير هذا المجتمع فاسد بمجتمع صالح، ولا تزالك ترجع إلى الفساد الأول، لأن المنتقل من الباطل لا يؤمن يعود إليه. ولكن ارشده إلى أن يخرج من هذه القرية الظالم أهلها، يذهب إلى قوم يعبدون الله جل وعلا يتعبد معهم حتى يأتيه أجله. فذهب إلى القرية فمات في الطريق، لو لم يتب مات كل واحد، وحين تاب مات. المنية آتية هاتية، فإذا جاء أجلهم أستخروا ساعة ولا يستقدمون. والموت آت كما قال أبو الطيب، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. فاقتصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقول هذا قد قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تقول قد جاء تائبا، فاقتصموا، هل يذهب إلى الجنة أم يذهب إلى الجحيم؟ فنزل ملك وحكم بينهم، قال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى ديار الصالحين فهو منهم، وإن كان أقرب إلى ديار التي هاد منها فهو منهم، فكان أقرب إلى الآخرين فكان من أهل الجنان. التوبة أمرها عظيم، والله جل وعلا يحب التائب، والله يحب التوابين، والله جل وعلا يحب المتطهرين من الذنوب. والله جل وعلا يقول عن التائبين سارعوا إلى مغفرة ربكم جنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن نفسه والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث ويل لأقمع القول، ويل لهم ثم ويل لهم، أقمع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعبد إذا أذنب استغفر. الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ولا تصور الإنسان التوبة كل مفرطين، وأن سيداع فلح تقصر إزارة صار هو ما عليه ذنوب، لا، التوبة تكون من كل شيء، من الظواهر والبواطن. اللي عنده حسد يتوب من الحسد، اللي عنده إعجاب بعمل يتوب من الإعجاب، اللي عنده رياء يتوب من الرياء، اللي عنده تقصير في حقوق الوالدين يتوب، لأن حق الوالدين فرض عليك. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يمن الله على العبد بنعمة، وأعظم النعم قلنا نعمة الهداية، نعمة الهداية للإسلام، نعمة الهداية من بدعة إلى السنة، نعمة الهداية من معصية إلى الطاعة. يشكر الله على ذلك، وبقدر الشكر يزيدك الله جل وعلا من الثبات. لئن شكرتم لأزيدنكم. المخلوق حين تشكر نعمته تكون قد شكرت الله جل وعلا. وشكر الله ما هو؟ يكون بعدة أمور. الأمر الأول أن تديم طاعته، الأمر الثاني أن تثبت على ذلك ولا تتقلب كالذي يعبد الله على حرف. إن جاءت الأمور على ما يريد استقام، إن جاءت الأمور فيها ابتلاء، فيها تمحيص، فيها كلام، فيها إذا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك خسران مبين. لأن بعض الناس يريد من الإسلام أن يكون يأتي على شهوته، وإذا تأتي الأمور على مراده، إذا جاءت الأمور على غير مراده انقلب، فهذا خاب خاب وخسر. الأمور ما تأتي على المراد. الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى في كبد؟ أي يكابد أمور الدنيا ومشاقها. وقد قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس شد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبة زيد في بلائه، كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فكون العبد يضع هذه النعمة مواضعها ويستقيم على مراد الله جل وعلا يكون قد شكرها. والله جل وعلا أيضا من مواضع شكرا: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن شكر النعم أنه يدعو إلى صراط الله جل وعلا ويحذر عما كان عليه من قبل، لأن المؤمن يحب الخير للآخرين ولا يحب أن يموت أحد على الذنوب وعلى المعاصي. ولذلك في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الحب لأخيك أن تحب له يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. وطاعة الله وطاعة رسوله علامة على محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحب الله أطاعه، وبقدر معصية الله تنقص محبته لربه جل وعلا. من ذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكن من الطاعات تعويضا عما فات، ليكتسب محبة الله وليحظى بمعيته. لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. إذا أردت أن يعطيك الله، وأنك إذا سألت أجابك، وإذا استعذت بي أعاذك، فأطعه. بعض الناس يطلب من الله وإذا ما أجيب وجد في نفسه شيئا، ولا ينظر في نفسه هل أدى حق الله أم لا، هو مقصر في حق الله. والله جل وعلا يعطي العبد، ولكن لا يلزم أن يعطيك أن يجيبك على مراده، قد يكون في مضرة عليك. الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وفي مسند الإمام أحمد جامع بعيسى حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قال: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. أي كلما أكثرتم من دعائي كلما استجاب الله جل وعلا لكم. كذلك الاكثار من ذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. والله جل وعلا يقول: ولذكر الله أكبر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا مما يكتسب بالعبد محبة الله، ويكون الذكر تكفيرا للسيئات، يكون دليلا على صدق التوبة. كذلك التحلل من المظالم، عليه تبعات العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحلل منه اليوم. قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. القصاص اليوم الآن يستطيع تحلل حقوق للعباد يردها على العباد. ما يعلم أصحابها إذا كانت أموالا يتصدق بها بنية وصول الثواب إلى أهلها، يعلمهم يذهب إليهم، يخشى يحصل ضرر أو لا يحب يطلع عليه، يضع ذلك في حساباتهم، يوصل إليهم بأي طريقة، وليس بلازم يعلموا أن هذا المال قد سرق منهم أو أخذ منهم أو نهب منهم أو اختلس منهم. المقصود أن يصل المال إليهم. غيبة تستطيع أن تتحلل منهم، كتاب رسالة فيها جوال، مهاتفة، مراسلة، المقصود تتحلل منهم. ما تستطيع، إما أني لا أعلمهم أو أعلمهم وأخشى يترتب على ذلك ضرر أكبر. تدعو لهم وتثني عليهم وتذكرهم بالمحامد وأحسن الأمور، فيكون هذا كفارة لما مضى من الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها. استكثر من الطاعات، يذهب إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. الاجتهاد في بر الوالدين وصلة الأرحام، يبالغ في ذلك بكل سبيل، لأن ذلك من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. الصدقة، صدقة تطفق، هذه الصدقة نور وبرهان، صدق على الفقراء وعلى المساكين، يخرج جزءا من ماله ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنه. الاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم نور الطريق، العلم نور الطريق، الجاهل في عمى ما يعرف شيئا، يعني الجاهل في عمى. الله جل وعلا يقول ومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالجهل. الله جل يقول ومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم، وقد كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان والإسلام، والمعنيان صحيحان، وليس سواء عالم وجهول. فالعلم نون يريد لك الطريق، الجاهل في عمى، الجاهل ما يميز الجاهل، مع الناس إن آمنوا آمن، إن كفروا كفر، إن فسقوا فسق، لا يميز. لكن أصلا عنده علم يميز، هذا غير صحيح. الله يقول كذا وهذا أنت قلت كذا، قول الله يقدم على قول فلان، النبي سيقول كذا. فالعلم يطلب الإنسان يكون يعين على الثبات أيضا، والعلم عبادة ومدارسة التسبيح، وهو أفضل من نفل الصيام ومن نفل الصلاة ومن نفل الصدقة، لأن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد.